بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى يوم تأتي، قال: يحتمل أن يتعلق بي غفور رحيم، أو بمحذوف تقديره اذكر، وهذا أظهر، يعني اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال: كل نفس، النفس هنا بمعنى الجملة، كقولك إنسان، أي يعني جميع الأنفس. والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير، أي تجادل عن ذاتها لا عن غيرها، باعتبار أن كل إنسان منشغل عن نفسه لا عن غيره، كقولك: جاء زيد نفسه وعينه. تجادل عن نفسها أي تحتج وتعتذر. وهذه الآية الكريمة يا أخي الكريم قف عندها وتأمل، جاء التعبير بالمجادلة، تجادل عن نفسها إفهاما للدفع بأقصى ما تقدر عليه، يعني الإنسان يحاول أن يدفع في غاية المدافع، ليس فقط جواب المجادلة. وتأمل في قوله: وتوفى كل نفس ما عملت. وتوفى، من الذي يوفي؟ جاء هنا مبني المجهول، لأن مطلق الجزاء يعني أمر مخوف جدا. نعم. وتأمل في ختم الآية: وهم لا يظلمون، باعتبار أن غالب الناس يجازون الجزاء الأشد، فينبغي على الإنسان أن يقف عند هذه الآيات. يقول ابن جزي: فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ فالجواب أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الآية. قيل إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى، فكفرت بأنعم الله. أنا قبل أن أكمل كلام ابن جزي هنا، بأنعم جمع قلة، باعتبار أن الكفران بالنعم القليلة سبب للهلاك. فكفرت بأنعم الله يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في السورة نفسها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهنا تنبيه لأن نعمة النبي ونعمة الإسلام ونعمة القرآن من أعظم النعم. يقول: فكفرت بأنعم الله يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الجذب والخوف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وقيل إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك، فضرب الله بها مثلا لمكة، وهذا أظهر، لأن المراد بعض أهل مكة بما جرى لغيرهم. ولكن استطعنا أن نقول هذه من السنن الإلهية. والضمار في قوله فكفرت فأذاقها يراد بها أهل القرية، بدليل قوله بما كانوا يصنعون. ولذلك يجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثال، وأن يقابل نعم الله بالشكر والإحسان، وأن لا يقابلها بالكفر والطغيان، حتى لا يحل به مثل ما حل بمن سبقه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وددت لو أن ابن جزي ذكر أول الأمر فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لأننا نعلم أن الجذب والقحط وضيق الرزق والفتن سببها المعاصي. يقول ابن جزي: الإذاقة واللباس هنا مستعاران، أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صار كالحقيقة، وأما اللباس استعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللابس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب. ولقد جاءهم رسول منهم، يقول إن كان المراد بالقرية مكة فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره، وإن كانت القرية غير معينة فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب ما أصابه من الهلاك. فكلوا، يقول ما بعدها في البقرة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم، وانتصر الكذب بلا تقولوا، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدلا من الكذب، وما في قوله لما تصف موصولا. ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله تصفه، وتكون ما على هذا مصدرية، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام معمول. لا تقولوا متاع قليل، يعني عيشهم في الدنيا وانتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني قوله في الأنعام في سورة الأنعام، حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية، الآية 146، فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب. وهذا نعرف من خلال خطورة تحريم ما أحل الله، كما أننا نعلم خطورة تحليل ما حرمه الله. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، يقول هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة. وهكذا قال، لو قال حظ منه تعالى لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة، باعتبار أن باب التوبة مفتوح قبل هذه الآية. وهنا في الآية ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، نأخذ منها أن كل من عصى الله فهو جاهل، ومن آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله. تمت يعني كلمات ابن جزي في هذا المقطع، ولا بد من المرور عليها فإنه قد ترك أشياء كثيرة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي اذكر يوم تأتي كل نفس تخاصم عن نفسها، إذ لا بد أن نذكر الناس باليوم الآخر. إذا تخاصم عن نفسها فلا يحاجج عنها غيرها، ولا تحاجج هي عن غيرها، فتدافع بقولها عما عملت في الدنيا من خير أو شر، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، أي وتوفى كل نفس جزاء ما عملت في الدنيا من خير أو شر وهم لا يظلمون، بزيادة في سيئاتهم ولا بنقص شيء من حسناتهم. إذن لا يظلمون ولا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أي وجعل الله قرية يعيش أهلها في أمن وطمأنينة واستقرار، وجعل هذه القرية مثلا لكل من أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة وكفروا وتولوا فأحل الله بهم النقم. قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يأتي أهل تلك القرية أقواتهم ومعايشهم بوفرة وهناء وسهولة من كل ناحية. وقف هنا عند يأتيها رزقها رغدا، رغدا أي واسعا طيبا كثيرا، فأصل رغد يدل على أطيب العيش، رزقنا الله تعالى وإياكم أطيب العيش في طاعته. فكفرت بأنعم الله، أي فجحد أهل تلك القرية بما أنعم الله عليهم فلم يشكروا الله عليها. ماذا كانت النتيجة؟ قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي فأذاق الله أهل تلك القرية الجوع والخوف الذي بان أثره عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال مما ظهر على أبدانهم، وذلك بعد أن كانوا في رغد من العيش والأمن بسبب ما كانوا يصنعون من الكفر وجحود النعم والتكذيب بالحق وارتكاب المعاصي. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، أي ولقد جاء أهل تلك القرية رسول من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون نسبه ليدعوهم إلى الحق فكذبوه فيما جاءهم به من الوحي. ماذا كانت النتيجة؟ قال فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي فأخذهم عذاب الدنيا بالجوع والخوف والقتل وهم ظالمون، والحال أنهم مشركون بالله. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي فكلوا أيها الناس مما رزقكم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها في حال كونها حلالا لم يحرمها الله، ومن كسب طيب لا إثم فيه مستردة يطيب للناس طعمها، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي واشكروا الله أيها الناس على نعمه واصرفوها في طاعته إن كنتم تعبدون الله وحده وتطيعونه فيما أمركم به ونهاكم عنه، ومن ذلك استحلال ما أحل الله من الرزق. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي إنما حرم الله تعالى عليكم الميتة من الحيوانات التي ماتت حتف أنفها دون ذكاء شرعية ولا اصطياد، والدم المسفوح ولحم الخنزير، ويدخل في ذلك شحم، لأن إذا أطلق لحم الخنزير أدخل معه الشحم، وما ذبح على غير اسم الله عز وجل كالذي يذبح للأصنام ويسمى عليه بغير اسمه سبحانه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من تلك المحرمات الأربعة وهو غير مبتغ لتناولها من غير ضرورة ولا مريد التلذذ بأكلها وغير متجاوز قدر الضرورة فلا يتناول منها إلا بمقدار ما يدفع عن نفسه الهلاك، لأنه مطالب بحفظ نفسه. فمن كانت حاله كذلك فلا حرج عليه ولا إثم من تناول تلك الممنوعات، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب عباده فيسترها ويتجاوز عن المؤاخذة بها، ومن ذلك تجاوزه عمن أكل ما حرمه الله مضطرا على قدر الحاجة، فربنا هو الغفور وهو الرحيم بعباده، فمن رحمته أن شرع لهم ذلك توسعة منهم فأباح أكل ذلك عند الضرورة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا على الله من غير مستند صحيح ولا حجة بينة، فتقول لما أحل الله هو حرام وتقول لما حرمه الله هو حلال، وتفعلون ذلك كي تختلقوا الكذب على الله سبحانه وتعالى. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي إن الذين يتقولون على الله الكذب لا يفوزون لا في الدنيا ولا في الآخرة، متاع قليل ولهم عذاب أليم، أي للمفترين على الله الكذب متاع قليل في الدنيا ولهم بعد ذلك عذاب مؤلم موجع في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي وعلى اليهود حرمنا ما أوحيناه إليك يا محمد من قبل في سورة الأنعام، وهذا ما قاله الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما ظلمنا اليهود بتحريم ما حرمنا عليهم من الطيبة، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بمعصية الله سبحانه، فاستحقوا عقوبة الله بتحريم الطيبات عليهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، أي ثم إن ربك يا محمد للذين اقترفوا ما لا ينبغي فعله من الكفر أو المعاصي، اقترفوه عن تفه منهم وإيثارا للعاجل على الآجل وتقديما للدنيا على الآخرة وعماية عن عواقب ما اقترفوا. قال ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وتأمل بعد مع التوبة الإصلاح، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي ثم رجعوا إلى الله وندموا فأقلعوا عن السوء من بعد ما عملوا وأصلحوا أعمالهم فأقبلوا على فعل الطاعات. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي إن ربك من بعدها لغفور لذنوبهم فيسترها عليهم، رحيم بهم فيقبل توبتهم منها ولا يعاقبهم. نسأل الله مغفرته ورحمته وفضله وإحسانه، اللهم آمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.